وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا سمعوا كلام الله عز وجل ازدادوا إيمانا، ازدادوا إيمانا من وجهين. الوجه الأول التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية والمستقبلة، والثاني القبول والإذعان لأحكام الله فيمتثلون ما أمر الله به فيزداد بذلك إيمانه، وينتهون عما نهى الله عنه تقربا إليه وخوفا منه فيزداد إيمانه. فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيمانا من هذين الوجهين. وهكذا إذا رأيت من نفسك أنه كلما تلوت القرآن ازددت إيمانا فإن ذلك من علامة التوفيق. أما إذا كنت تقرأ القرآن ولا تتأثر به فعليك بمداواة نفسك، عليك بمداواة نفسك. لا أقول أن تذهب إلى المستشفى تأخذ جرعة من حبوب أو مياه أو غيرها، ولكن عليك بمداواة القلب، فإن القلب إذا لم ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به فإنه قلب قاس مريض، نسأل الله العافية. فأنت يا أخي أنت طبيب نفسك، لا تذهب إلى الناس، اقرأ القرآن إن رأيت أنك تتأثر به إيمانا وتصديقا وامتثالا فهنيئا لك، فأنت مؤمن، وإلا فعليك بدواء نفسك، داوي نفسك، داوي نفسك قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده، يعني موت قلب. أما موت الجسد فبعده حياة، بعده بعث، جزاء، حساب،